بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الكدر ووقفة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر يا قائد الجو أنزلني إذا لمعت لعينك القبة الخضراء هناك أقصد شباك الرسول لكي أستغفر الله حيث الذنب يغتفر هناك أقصد شباك الرسول لكي أستغفر الله حيث الذنب يغتفر يا من يرى ما في الضمير ويسمع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع فلئن رددت فأي باب أقرع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع يا من يرجى في حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أب يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى ولا أب يا فارج الكرب العظام واهبا من الجسام إليك منك المهرب المغرب هب لي ربي سعادة لا تستعان هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب أيضيق بي أمري أيضيق بي أمري وباب المصطفى في الأرض أوسع للعصاة يا نفس لا تقنطي إن توسلي يا نفس لا تقنطي إن توسلي بالمصطفى المختار إن توسلي إن توسلي إن توسلي إن توسلي بالمصطفى المختار